تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغرور الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا محمد جد الحسين والحسن وعلى آله وأصحابه الطيبين ما رف طرف أو سكن. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من النار وأعوذ بك من الجبن والبخل ومن فتنة الصدر ومن أن أرد إلى أرذل العمر وأزكى الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية لا ينبغي أن يذهب في فهمها إلى غير ما أريد بها، فحري بنا معرفة المعنى المراد ليحذر ذلك المعنى الذي هو غير مراد عند أهل المعرفة. فإن معنى هذه الآية الصحيح الحقيقي الأمر للعباد أن يتقوا ربهم، ومعنى اتقاء الله تعالى ليس مجرد القيام بصورة الصلاة وصورة الصيام والزكاة والحج وكثرة التردد إلى المساجد وكثرة التلاوة للقرآن، إنما التقوى عبارة عن أمر عظيم شاق على النفوس، فهي وإن كانت كلمة موجزة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، وذلك لأنها تشمل أداء ما افترض الله على عباده كله واجتناب ما حرم الله عليهم كله. فالأمر الذي افترضه الله على العباد منه أعمال قلبية ومنه أعمال بدنية، ومنه علم ومنه عمل. ليست التقوى مجرد القيام بصورة الأعمال من صلاة وصيام وملازمة مسجد وحج وإكثار الصدقات، بل التقوى مدارها على أمرين عظيمين: أحدهما أن يؤدي العبد ما افترض الله عليه من أعمال القلب وأعمال البدن. فأما أعمال القلب فهي معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بهما إيمانا جازما بلا تردد ولا تشكك، وكذلك العلم بما بعد ذلك من أصول العقيدة كالإيمان بملائكة الله تعالى والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر أنه لا بد منه، بأن الناس يحشرون بأجسادهم وأرواحهم بعد إعادة الأجساد التي بليت أي التي أكلها التراب. فإن الأجساد قسمان: قسم خلقها الله تعالى للبلى، أي يتسلط عليها التراب فتنعدم، وقسم منها خلقها الله للبقاء كأجسام الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله تعالى لهم من أوليائه وخاصة خلقه ذلك فإن أجسادهم لا يأكلها التراب بعد موتهم. وإن أساس الدين الذي لا بد منه هو معرفة الله ومعرفة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول بعض العلماء: العلم أولا ثم العمل، وذلك لأن العلم يشمل العلم بالله أي معرفة الله، والعلم برسوله أي معرفة رسوله. لذلك قالوا: العلم قبل العمل، لأن العمل لا يصح بدون علم. لذلك قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الله سبحانه العلم به إشارة إلى علم التوحيد الذي يتعلق بمعرفة الله والرسول على الاستغفار اللساني الذي هو إشارة إلى علم الفروع. فمعنى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أدوا ما افترضت عليكم من علم وعمل، وتجنبوا ما حرمت عليكم من أعمال القلوب وأعمال البدن. فمن فعل ذلك، من تعلم ما افترض الله عليه من العلم الضروري في دين الله وعمل وصدق في عمله، عمل بإخلاص كما أمره الله تعالى واجتنب ما حرمه الله عليه، فهذا يصير مؤمنا تقيا. هذه هي تقوى الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى تكون بتعلم علم الدين الضروري الذي لا يستغني عنه كل مكلف، بأداء ما فرض الله علينا واجتناب ما حرم الله علينا. ثم إن العبد التقي إذا أكثر من النوافل ولو نوعا واحدا من النوافل كقراءة القرآن أو أداء الصلوات المسنونة كرواتب الصلوات أو كذكر الله تعالى، هذا يصير من أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله منهم، آمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. Oh, قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، من الوصايا النبوية المباركة في موضوع التوكل على الله المأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله، أدعها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ورفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع على الحقيقة إلا الله سبحانه. وقيل: التوكل اعتمادك على مولاك ورجوعك إليه وخروجك عن حولك وقوتك وانطراحك بين يديه، أي مسلما أمرك إليه. وقال القشيري: التوكل محله القلب، وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي توكل القلب بعدما تحقق العبد أن التقدير من فعل الله عز وجل، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسيره. في ظلال الوصية، أخا الإسلام، يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية المباركة، وهي التوكل على الله عز وجل، وقد أوصاها رسول الله عليه الصلاة والسلام للرجل عندما جاءه راكبا على ناقة له، فأوصاه بأن يعقلها، أن يربطها ويتوكل. بل أوصى الأمة جميعا بالتوكل على الله وأخذ الأسباب في الأمور كلها. والتوكل مقام رفيع من مقامات الموقنين، والإنسان المسلم محتاج إلى التوكل احتياجا كثيرا وشديدا في أحواله وأموره، وخصوصا في قضية تحصيل الرزق الذي تشغل أكثر عقول الناس في هذا العصر. وليعلم أن هذه الوصية غالية جدا، وهي الدواء لمجتمعنا الحالي. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا عزمت، أي على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله، أي ثق به لا بالمشاورة. وقال عز من قائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: فيه إشارة إلى أن من توكل على غير الله فقد ضاع، لأن الغير يموت. وقال الله عز شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أي إن المؤمنين إيمانا كاملا إذا ذكر وعيد الله وجلت وخافت قلوبهم، أي فزعت لذكره استعظاما له وتهيبا من جلاله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمرهم إليه، ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. والآيات والأحاديث في فضل التوكل وثمراته كثيرة معروفة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتوكلين حق توكلهم عليه. أطر فؤادك، ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان. أطر فؤادك، ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان والعفو والرضوان. علمنا الشيخ الهرري ما ينجينا من سقر، قد علم علم التنزيه ونهى عن زيغ التشبيه. قال الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في الحث على التواضع والتطاوع بين المسلمين: الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه، ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما كان إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه وليتعاونا على تنفيذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر أخذ ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، فبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا فقال له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما، وأنتم كذلك اقتدوا بهذين، فكونوا متحابين، ناصحين، متشاورين، متزاورين. لا يمضي على أحدكم وقت واسع إلا وقد تفقد صاحبه، إما بالذهاب إليه وإما بالسؤال عنه. الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكونوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حديث رواه السيوطي صحيح الإسناد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب، طوبى له طوبى من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رضي الله عنه: إن المغالين في الدين الذين يزعمون أن بعض مشايخهم صاروا أفضل من النبيين، هؤلاء خرجوا من الدين. وإن الذين يصفون الأنبياء أو واحدا من النبيين بصفات الألوهية، هؤلاء ليسوا عند الله مؤمنين، ولا يكونون ناجين من عذاب القبر وعذاب يوم الدين. أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول الآخر، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر وعلى آله وأصحابه الأكابر، أما بعد، فإن مما شرعه الإسلام وحث عليه اصطحاب الأطفال المميزين إلى المسجد لتعويدهم على الصلاة وحضور مجالس تلاوة القرآن الكريم والعلم الديني التي تحفها الملائكة الكرام، وتنشئتهم على حب هذه الأجواء الإيمانية، وذلك مع الحرص على تعليمهم الأدب ونهيهم عن التشويش على المصلين أو العبث والصراخ في المسجد، على أن يكون ذلك برفق ورحمة، وأن يتعامل مع الطفل بمنتهى الحلم وسعة الصدر من غير تعنيف أو ترهيب له، فإن ردود الأفعال العنيفة التي قد يلقاها الطفل من بعض المصلين ربما تولد عنده صدمة أو خوفا ورعبا من العودة إلى هذا المكان. والأصل أن يتربى الطفل على أن المسجد عامر بالبركات والنفحات، فيكبر على حب هذا المكان الطاهر، ويتعلق قلبه ببيت الله تعالى، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم القيامة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد. رواه البخاري. وأما اصطحاب الأطفال الذين يعلم أو يغلب على ظن الأهل أنهم لا ينكفون عن التشويش وإلهاء المصلين إذا نهوا عن ذلك، فهؤلاء المطلوب تربيتهم وتعليمهم وإحضارهم، وذلك للحفاظ على جو الهدوء المطلوب شرعا في المسجد لحصول الخشوع أثناء الصلاة أو الخطبة أو عند حضور مجلس العلم، وللحفاظ كذلك على طهارة المسجد وسلامة محتوياته. وقد استدل العلماء على جواز إحضار الأطفال عموما إلى المساجد بأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد. وأخرج الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، أي أخفف ولا أطيل. قال النووي: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل، وخفف في معظمها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وقال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل: طول في وقت وخفف في وقت، ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط، بل يجوز قليلها وكثيرها. فقهنا الله في ديننا ويسر لنا ولكم سبل الخير، والحمد لله رب العالمين. والله غالٍ يا رمضان، نورت بهداك الأزمان. والله غالٍ يا رمضان، نورت بهداك الأزمان. تنثر البسمات، تنشر البركات. تنثر البسمات، تنشر البركات. يرتوي قضية وأهل القضية. فلسطين صارت قضية، بدأها الأجداد وحملها الآباء وتعثر بها الأبناء. قضية أريد لها أن تكون مدى الحياة للكلام والشجب والاستنكار والتغني في المحافل، ومعارك صغيرة وأخرى كبيرة، كلها أكبر من مجرد قضية، ولكن كلها أصغر من فلسطين. إلى كم ستبقى مجرد قضية؟ وإلى كم ستبقى كوة للتنفيس ومجرد ختم لإثبات الهوية العربية؟ ألم يأن الوقت لعمل ما يغير الوجهة من مجرد اهتمام بقضية إلى الكلام عن الوجود، أن نكون أو لا نكون؟ أليس الصهيوني يعاملنا على هذا الأساس، أنه يرى أنه لا بد لوجوده من إزالتنا وأن ننسى فلسطين وتوابع فلسطين؟ ألم يخبرنا بمجزرة وقصف وانتهاك أعراض وبكل هذا؟ لا ينبغي أن نعامل فلسطين كما نعاملها اليوم، ولا كما عاملناها أمس، ولننسى تعبير الشعب الفلسطيني، لأننا عندما نعبر هكذا عن إخوتنا، عن جزء منا، عن شركائنا في الهم والدم، نرفع عن كاهلنا بعض الهم، وكأننا نقول بأن فلسطين تعنيهم وحدهم، ونحن مجرد عون لهم. هم المطالبون في المقام الأول ونحن في المقام الثاني. ينبغي أن تكون فلسطين في أول تفتح الأعين عند الصباح، ورفيقة اليوم بطوله، ووسادتنا المليئة بالشوك عندما نأوي في بياتنا، وليس حينما تكون الخبر الأول في إعلامنا الضائع والحائر المتخبط الذي يعيش مناطقية الهموم ويتبع كل ناعق. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليك صلى الله يا خير خلق الله، والآل والأصحاب. قوم أهل الله. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه في قيامه وقعوده عصمه الله من إبليس وجنوده. يا بهجة الأرواح، يا صفوة الفتاح، ما أنشد المداح، عليك صلى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه والتسليم لقي الله بقلب سليم. يا صفوة الرحمن، يا سيد الأكوان، في سائر الأزمان عليك صلى الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي جعل الله الدعاء بين الصلاتين عليه لا يرد. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد سديد الرشيد، قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث